إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. دروس في العقيدة الإسلامية. برنامج من إعداد فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم. تقديم يوسف العقيل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في لقاء متجدد مع برنامج دروس في العقيدة، والذي نستضيف فيه فضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم، عضو هيئة كبار العلماء. في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ صالح، فمرحبا بكم فضيلة الشيخ. حياكم الله ووفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. إخوتي المستمعين الكرام، موضوع هذه الحلقة باب من الشرك، النذر لغير الله. أستميح الشيخ في بداية هذه الحلقة بقراءة نص هذا الباب الذي أورده فضيلة الشيخ محمد رحمة الله تعالى عليه، وقوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، وقوله: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. فيه مسائل: الأولى وجوب الوفاء بالنذر، الثانية إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك، الثالثة أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به. انتهى نص الكتاب. فضيلة الشيخ، حبذا لو بدأنا بتعريف معنى النذر لغة واصطلاحا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال الشيخ رحمة الله عليه: باب من الشرك، النذر لغير الله. وقد تقدم في الأبواب قبل ذلك بيان هدف الشيخ من كل باب، وقد ذكر في الأبواب الثلاثة الأول التوحيد وتحقيقه ثم وفضله، ثم ذكر التخويف من الشرك، ثم الدعوة إلى هذه الكلمة، ثم شرع رحمة الله عليه وسائر علماء المسلمين ببيان أنواع ما ينافي التوحيد من الشرك ينافي كماله، فما أعظمه من فقه. الله أكبر. فبدأ بقوله: من الشرك لبس الحلقة، ثم ما جاء في الرقى والتمائم وتعليقها، ثم حكم من تبرك بشجر أو حجر، ثم بعد ذلك الذبح لغير الله. الذبح لغير الله أنه ناف للتوحيد، ثم مشابهة الذين يذبحون لغير الله، وهو الذبح بمكان يذبح فيه لغير الله. نعم. ولو كان قصد الثاني الذابح أنه ما ذبح لغير الله، لكن ذبحه في هذا المكان الذي حصل فيه ذبح لغير الله بين رحمه الله من سياق الآية والحديث كما تقدم بأنه لا يجوز مشابهة الذين يذبحون لغير الله حتى في المكان. ثم بعد ذلك بدأ يبين أشياء من الشرك، منها النذر، فقال: باب من الشرك، أي من الشرك بالله. والمراد بالشرك أن يصرف حق عن من يستحقه لغيره، فإذا صرف حق من يستحقه صرفه لغيره فكأنه جعله شريكا له. هذا معنى الشرك، مأخوذ من الشركة والاشتراك. نعم. ونبه هنا على النذر من الشرك النذر لغير الله. لماذا نص عليه رحمة الله عليه النذر لغير الله؟ لأن النذر معناه الإيجاب والإلزام، معناه الإيجاب والإلزام، فهو ألزم نفسه ما لم يلزم لغير الله، فكأنه صرف شيئا مما يستحقه الله لغيره، فجعله شريكا مع الله بأن أوجب على نفسه لغير الله ما لم يجب عليه. نعم. وقوله النذر من غير من من من الشرك النذر لغير الله دل على أنه لو نذر عبادة واجبة شرعا عليه أو نذر شيئا لله لزمه الوفاء به كما سيأتي إن شاء الله تعالى. نعم. باب من الشرك النذر لغير الله. نعم يا شيخ، دائما يعبر الشيخ من الشرك فيقول من الشرك الأكبر، أو مثلا يصفه بأنه شرك أصغر، فما الفرق بينهما وما توضيح كلا هذين الكلمتين أو الوصفين للشرك؟ نعم، كما تفضلت جاء في الكتاب ما هو من الشرك الأكبر وما هو وسيلة للشرك وما هو شرك أصغر. والشيخ تطرق لهذه الأمور لأن اجتنابها واجب على المسلم سواء من الشرك الأكبر أو من الشرك الأصغر أو مما هو وسيلة للشرك. أما هنا فالمراد بقوله من الشرك أي من الشرك الأكبر، وهو النذر لغير الله. نعم، في العنوان نفسه باب. نعم. من الشرك، باب من الشرك. نعم، الذي يقصد. نعم. يبقى معرفة ما المراد بهذا الشرك، المراد بالشرك الأكبر بحيث أنه أوجب على نفسه لغير الله، وهذا لا يجوز إلا لله، وهو سفك الدم. نعم. وهو النذر لغير الله، كأن ينذر لأن يذبح لغير الله، أو ينذر صدقة لشجر أو حجر أو جماد، أو ينذر ركوعا أو سجودا لغير الله من المخلوقين. فلهذا عمم رحمه الله بقوله من الشرك النذر لغير الله، فينذر طاعة لا تصلح إلا لله ثم ينذر يوجبها على نفسه لغير الله، فيكون أشرك مع الله غيره. نسأل الله. نعم الشيخ، دائما نسمع أو نرى في كثير من المسلمين يرون فضيلة الدخول بالنذر اعتقادا منهم أن النذر إما سنة أو شيء من هذا القبيل، فيعتقدون أفضليته، فتجدهم يدخلون محتسبين لله عز وجل بهذا النذر، فما رأيكم بهذا؟ يعني كأنك تسأل عن حكم النذر. نعم، إنشاء وابتداء. نعم، إنشاء وابتداء. نعم. النذر غير مستحب ابتداء. نعم نعم، لأنه يوجب الإنسان على نفسه ما لم يكن واجبا، ما لم يكن واجبا، ولهذا قيل أو جاء في الأثر النهي عن النذر وأخبر أنه يستخرج به من البخيل. النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، فحكم النذر ابتداء غير محثوث عليه وغير مشروع، لكن إن كان تقرب لله فهذا عبادة يجب الوفاء كما سيأتي إن شاء الله في الآن. وأما إذا كان تقربا للمخلوق وهو لا يصح التقرب إلا لله به، هذا هو الشرك الذي قصده الشيخ. والشيخ رحمه الله لاحظ المجتمع الذي هو فيه والذي يوجد في كثير من المجتمعات أنهم ينذرون لغير الله من المخلوقات، بل ينذرون للأموات وللقبور بل وللأشجار، كما كان في المجتمع الذي بعث فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام الذين ينذرون الأشجار والأحجار والأموات. فلهذا جاء بهذا العنوان من الشرك النذر لغير الله. فلا يصح للإنسان أن يوجب على نفسه تقربا لغير الله كذبيحة أو كصدقة. وقد شوهد عند بعض الجهلة إلقاء الصدقات عند القبور وعند الأشجار والذبائح عند الأشجار، وقد شوهد أيضا أنه يسفك الدم تعظيما للمخلوق، لا قصده أكل اللحم أو قصده إكرام الشخص بإدناء اللحم فيشتمل على أطائبه. أما لو ذبح الذبيحة إكراما للقادم من أجل أن يوفر له أنواع اللحوم هذا أمر لا بأس به، وإنما سفك الدم أمامه تعظيما له هذا هو المنهي عنه، سواء كان المذبوح سواء كان الذبح لآدمي أو لغير آدمي. ولهذا رحمة الله عليه فقه ظاهر في هذه الترجمة، باب من الشرك النذر لغير الله. فإذا نذر قال الله علي نذر بأن أذبح لطلعة فلان أو أذبح عند القبر الفلاني فهذا لا يجوز، هذا من الشرك، من الشرك الأكبر، من الشرك الأكبر. فذبح الحيوان أصله ممنوع، يعني إذا قلنا إلا لغرضين فقط. الغرض الأول أن يقصد أكل لحمه من المأكولات، وإن كان من غير المأكولات فلا يذبح إلا لإيذائه إن كان قد آذى، وإن لم يكن قد آذى فلا يذبح إلا لغرض أكله. وإن لم يكن مأكول اللحم ولا في أذى يترك حتى يموت، يؤلمه المرض أو يأكله الذئب وتأكله السبع. فلا يجوز ذبح أو سفك الدم لغير غرض شرعي. وقد يكون الحيوان مؤذي فيذبح من أجل دفع ضرره، فهذا أمر يجب التنبه له، ولكن الحذر كل الحذر أن يسفك الدم تعظيما لمخلوق، فإن هذا هو الشرك الذي نبه عليه الشيخ رحمة الله عليه في هذا الباب، باب من الشرك النذر لغير الله. نعم، شرك مخرج من الملة. نعم، ذبح لغير الله تقربا، انتبه الكلمة تقربا، نعم أي هذا يخرج من الملة، لكن يذبح وأكررها مخافة التوهم، التباس. نعم، يذبح الذبيحة لقصدي أن يخرج الدم المسفوح ويوفر ويأكل اللحم أو يوفر أطائب اللحم للضيف، هذا لا بأس به، لأن ما سفك الدم تقرب له، وإنما هو من أجل أن يكرمه بأنواع اللحم. بارك الله فيكم شيخ. لعلنا نختم هذه الحلقة والتي تتصرم الآن بحكم الوفاء بالنذر إذا أوجبه الإنسان على نفسه. حكم الوفاء بالنذر إذا أوجبه على نفسه وكان هذا النذر طاعة لله وجب الوفاء به، وجب أن يوفي به، وهو لقوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، وهذا مدح للموفين به. ولولا أنه مباح الوفاء به ما مدحهم الله الذين يوفون بالنذر. ومعلوم أن هذا النذر الذي يجب الوفاء به هو ما نذره تقربا لله، كصدقة على فقراء، كبناء مسجد، كزيارة كزيارة زيارة مريض، نعم، كزيارة أقارب. فالمقصود أن أصل الفعل مباح شرحا، أو مستحب أو مستحب، فهذا يوفي به. يعني الشيء المنذور به، المنذور به، نعم، نعم، المنذور به، نعم. أما إذا كان أصل المنذور به واجب، هذا بإيجاب الله عليه يجب، فيكون نذر مؤكد. فلو نذر أن يصلي الظهر هذا نذر أوجب على نفسه، لكن واجب من قبل ذلك، نعم، من قبل ذلك. فلا نقول أنه أدى الصلاة لأجل النذر، نعم، لا معنى له، لا معنى له. لكن لو نذر أن يتهجد في الليل، أو نذر أن يصوم الاثنين والخميس، أو نذر أن يصوم أيام معينة تطوعا، هنا لزم الوفاء به كما سيأتي في الحديث إن شاء الله. نعم. فقوله تعالى يوفون بالنذر هذا مدح للموفين، فدل على أن الذي يوفي بنذره أنه مطيع لله، حيث كان النذر تقربا إلى الله، بدليل ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وهذا فيه تنبيه للغافل بأن مراقبة اليوم الآخر يجب على المسلم، يجب على الإنسان أن يراقب اليوم الآخر بأداء ما وجب عليه واجتناب ما حرم الله عليه. نعم. فضيلة الشيخ، يعني قال ويخافون يوما كان شره مستطيرا. نعم. فوجوب الوفاء بالنذر ليس لكونه مطالب فقط، بل أيضا لمراقبة الموقف يوم الحساب والعذاب. نعم. نعم. لعلنا نتم هذه المسألة في حلقة قادمة، لأن وقت الحلقة انتهى الآن. وفي ختامها لا يسعني إلا أن أشكر الشيخ فضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم، عضو هيئة كبار العلماء، على ما تفضل به من شرح وتعليق في هذه الحلقة. إخوتي المستمعين الكرام، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دروس في العقيدة الإسلامية، برنامج من إعداد فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم، تقديم يوسف العقيل.